نستمع الآن إلى الحركة الثانية من السيمفونية 100 لفرانس يوزيف هايدن النمساوي. هذه الحركة سموها الحربية وسموا باسمها السيمفونية كلها. أعجب الإنجليز الذين ألفت لهم هذه السيمفونية بما وصفوه الموسيقى التركية، فهايدن أضاف الصنوج والصاجات إلى الأوركسترا واستزاد في الطبول على ما هو معهود في أوركستراه. نستمع إلى موسيقى يوزيف هايدن. Thank you.